بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى، من المسند. وإن كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه أفضل، وإن لم تختل بذلك وثم مسجد آخر فالعتيق أفضل، لأن الطاعة فيه أسبق. وإن كان سواء فللأفضل قصد الأقرب أو الأبعد على روايتين. وإن كان البلد ثغر فالأفضل اجتماع الناس في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وفعلها فيما كثر فيه الجمع، يعني صلاة الجماعة، أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. وهذا دليل على فضيلة كثرة الجمع. وهذا الحديث أيضا يدل على جواز إعادة الجماعة، وأن الإنسان إذا فاتته صلاة الجماعة فإنهم يسن أن يقيموا جماعة، لا أن يصلي كل واحد على حدة. وكون الأكثر جماعة هو الأفضل، هذا الظاهر أنه باعتبار الواقع لا باعتبار القصد. فإذا كان هناك مساجد متقاربة وكلها معمورة فأفضلها الأكثر جماعة، وليس معنى ذلك أن يقصد الإنسان الأكثر جماعة، لأن هذا قد يضر بالمساجد الأخرى. وإذا تعارضت أيضا الأكثرية والنوعية، بأن كان صلاته مع الأقل أخشع فهو أفضل، فهمتم؟ لو قدر مثلا أن عنده مسجدان، أحدهما يصلى فيه أو جماعته 100 والآخر جماعته 20، لكن صلاته في ما كان فيه 20 أخشع فهو أفضل، لأن هذه فضيلة ومزية تتعلق بذات العبادة. يقول: وإذا كان في جواره مسجد تختل الجماعة فيه بغيبته عنه ففعلها فيه أفضل، مراعاة للمصلحة. قال: وإن لم تختل بذلك وثم مسجد آخر فالعتيق أفضل. إذن أفضل الجماعة أولا ما كان أكثر جماعة، ثم يلي ذلك العتيق، ومعنى العتيق أي القديم. وهل المراد بالعتيق هنا قدم البناء أو قدم المكان؟ فيه احتمال، لكن مقتضى التعليل، تعليل المؤلف رحمه الله، لأن الطاعة فيه أسبق، أن المراعى فيه المكان، لأنه أسبق فيما يتعلق بالطاعة. وعليه فلو قدر أن هذا المسجد العتيق جدد وبني فلا يزول عنه هذا الوصف. نعم. يقول: وإذا كان سواء فهل الأفضل قصد الأقرب أو الأبعد على روايتين، إحداهما أن الأبعد أفضل، يعني بعض العلماء يقول وأبعد أولى من أقرب، أبعد أولى من أقرب، وهذا هو المذهب، لكن هذا ليس على إطلاقه، أبعد أولى من أقرب ليس على إطلاقه، لأنه لو كان على إطلاقه لقلنا لأهل الشمال في البلد صلوا في الجنوب، ولأهل الجنوب صلوا في الشمال، ولأهل الشرق صلوا في الغرب، ولأهل الغرب صلوا في الشرق. والمراد أن الإنسان، المراد أبعد أولى، أن الإنسان إذا كان بيته بعيدا عن المسجد فإنه يزداد أجرا أكثر من الذي يكون بيته قريبا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى. إذن قوله أبعد أفضل من أقرب ليس معناه أن يتقصد الإنسان ماذا؟ البعيد. لأننا لو قلنا إنه يتقصد البعيد لكنا نستحب لأهل البلد أن أهل الشمال يصلون في الجنوب، وأهل الجنوب يصلون في الشمال، وأهل الشرق في الغرب، وأهل الغرب في الشرق. ولكن المعنى أبعد أفضل من أقرب، يعني أن الإنسان إذا بعد عن المسجد فثوابه أعظم ممن قرب منه. فهذا باعتبار الواقع، باعتبار الواقع. نعم. وبيت المرأة، نعم، ويقول: وإذا كان البيت البلد ثغرا فالأفضل اجتماع الناس في مسجد واحد، لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة. لكن البلد يعني على ثغر من الثغور الحدود، فالأولى أن لا يتفرقوا وأن تكون جماعتهم واحدة، لأن هذا أبلغ في إغاظة الأعداء، وأبلغ أيضا في إعلاء الكلمة وإيقاع الهيبة. نعم. عموم قوله: وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وهذا يشمل إعادة الجماعة. نعم، يعني لو دخل جماعة مسجدا ووجدوا الجماعة قد انقضت. بعض العلماء يقول لا تجوز إعادة الجماعة، أي وإنما يصلون فرادى. نقول هذا الحديث يدل على الجواز بل المشروعية، لأن صلاتهم صلاة الإنسان وحده، صلاة الجماعة صلاته مع الرجل أولى من أزكى من صلاته منفردا، وصلاته مع الرجلين أولى أزكى من صلاته مع الرجل. وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، يعني يقال أيما أفضل، أن يصلي كل واحد منفردا أو أن يصلوا جماعة؟ جماعة. إذن هذا الحديث يقتضي صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، هذا يدل على أن الأفضل أن يعيدوا الجماعة. نعم. وبيت المرأة خير لها، فإن أرادت المسجد لم تمنع منه ولا تتطيب له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، رواه أحمد. وفي رواية: ليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات. طيب، يقول: وبيت المرأة خير لها، يعني الأفضل أن تصلي في بيتها، فصلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، لكن مع ذلك لا تمنع إذا أرادت ذلك ولم يكن هناك فتنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. تأمل، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أضاف الإماء إليه وأضاف المساجد إليه، فالإماء لسنا ملكا لكم، والمساجد لسنا ملكا لكم، واضح؟ الإماء لسنا ملكا لكم فلا يحق لكم أن تمنعوهن، والمساجد لسنا ملكا لكم فلا يحق لكم أيضا أن تمنعوا أحدا من دخولها. ولهذا قال: لكن قال: وبيوتهن خير لهن، خير لهم. نعم. لا، إماء الله هذا ليس خاصا بالمملوكات، أي. ولهذا يقال للمرأة: يا عبد الله، يا أمة الله. شيخ، أن يعمل مسجد الحرام كل المساجد كل عام، لكن بشرط أن لا يكون هناك فتنة. نعم. ولقال: وليخرجنا تفلات. ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود. نعم، لا بأس أن تصلي المرأة بالنساء، يعني جماعة، لا بأس. وقول لا بأس يدل على أنه مباح، على أنه مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأم ورقة أن تأم أهل دارها، رواه أبو داود. وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، أعني الجماعة للنساء، فقيل مستحبة، وقيل مباحة، وقيل مكروهة. واختار ابن القيم الاستحباب، قال: ولو لم يكن في ذلك إلا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. قال هذا يدل على الاستحباب، لكن قد ينازع في هذا، وهو يقال أنه لم ينقل أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا من أمهات المؤمنين ولا من غيرهن أنهن كن يواظبن على صلاة الجماعة، ولو كان هذا معروفا منقولا مشهودا لنقل. والحقيقة أنه ليس هناك إلا هذا الحديث: أذن لأم ورقة أن تؤم أهل دارها. والحديث أيضا فيه مقال، فقد يقال مثلا بأنه مباح، والقول بالإباحة أعدل الأقوال، أن يقال إنه مباح ولا نقول إنه مستحب، لأنه لم ينقل أن النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كنا يواظبن على إقامة الجماعة. وما دام أن الشيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل مع توافر الدواعي على نقله، فهذا يدل على عدم المشروعية. يعني نساء الرسول عليه الصلاة والسلام، وكثير من الصحابة عنده نساء وعنده بنات وعنده لم ينقل أنهن كنا يجتمعن ويصلين. وقول المؤلف رحمه الله: ولا بأس أن تصلي المرأة بالنساء. مفهومه أنه لا يجوز أن تصلي بالرجال، وأن المرأة لا يصح أن تكون إماما للرجل. واضح؟ إلا أن الفقهاء رحمهم الله أجازوا صورة واحدة يجوز فيها، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد أيضا، لاحظوا، يجوز فيها للمرأة أن تؤم الرجال في صلاة التراويح إذا كانت حافظة القرآن، ومن يصلي معها التراويح من الرجال لا يحسن، أمي لا يحسن الفاتحة ولا يحسن شيء من القرآن، قالوا فيجوز أن تصلي بهم. واضح؟ إذن إمامة المرأة للرجال الأصل عدم جوازها، إلا أن الحنابلة رحمهم الله، وهو المشهور من المذهب، أجازوا أن تؤم المرأة الرجال في التراويح إذا كانت حافظة وغيرها من الرجال أمي، وكان غيرها أميا، ففي هذا الحال قالوا إنه تصح أو يجوز. وهذا كما تقدم من مفردات مذهب الإمام أحمد، ولهذا قال ناظم: المفردات إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسورة في النظم، ففي التراويح فقط تأمهم قيامها من خلفهم لا عندهم، يعني تصلي خلفهم. ها؟ نعم نعم. فصح هذا الشيء؟ لا، الصح إنما تصح التراويح، نقول ليست أمرا واجبا تصلي وحدها، وهذا الرجل الأمي أقول يصلي التراويح ولو بيقول هو الله أحد. فصل. ترى ما يدرون الناس عن هذا القول، في غفلة. ها؟ إيه. إيه أنا أظن انتهت المسألة. نعم. فصل. ويعذر في ترك الجماعة والجمعة بثمانية أشياء: المرض، لما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: يا رسول الله، وما العذر؟ قال: خوف أو مرض. رواه أبو داود. نعم. يقول فصل: ويعذر في ترك الجماعة. يعذر، العذر هو الحجة التي يعتذر بها الإنسان ويرفع بها عن نفسه ما من حقه أن يلام عليه، هذا هو العذر. العذر هو الحجة التي يعتذر بها وما يرفع به الإنسان اللوم على نفسه. واعلم أن العذر يتلقى من الشرع وليس راجعا لأعراف الناس واعتقاداتهم، فما يكون عذرا وما لا يكون عذرا هذا يرجع فيه إلى الشرع. وضابط العذر الذي يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة أن يخشى الإنسان ضررا في بدنه أو أهله أو ماله أو ما يشغله عن حضور قلبه في الصلاة، أو كانت المشقة عامة كالطين والمطر والوحل. هذا خلاصة الأعذار. إذن ضابط العذر أن يخشى الإنسان على نفسه ضررا في بدنه أو أهله أو ماله أو ما يشغله عن حضور قلبه، يدخل فيما يشغله الحاقن ومن بحضر الطعام ومن له خباز الذي خبزه في التنور وما أشبه، يخشى على ماله. أو كانت المشقة عامة كالطين والمطر والوحل. يقول المؤلف أولا المرض، والمرض كما تقدم هو خروج البدن عن حد الاعتدال، وليس مطلق المرض يكون عذرا في ترك الجمعة والجماعة. يعني قد يأتي إنسان ويقول أنا مريض، أنا عندي صداع يسير. المرض المراد الذي يكون معه مشقة، بحيث يكون في حضوره إما زيادة المرض أو تأخر البرء. المرض حقيقي بحيث لو صلى مع الجماعة أو ذهب إلى الجمعة ازداد مرضا أو تأخر برءا، وهذا هو ضابط المرض حيث كان عذرا. فالمرض الذي يبيح التيمم، والمرض الذي يبيح الصيام، يبيح الفطرة في رمضان، والمرض الذي مثلا يعذر فيه بترك الجمعة والجماعة وغير ذلك، ضابطه أن يكون فعله لهذا فعله لهذه الطاعة والعبادة يكون سببا في زيادة المرض أو تأخر البر. بمعنى أنه مريض لكن قاله الطبيب إذا صمت، أو هو من نفسه إذا صام ازداد مرضا، هذا عذر. أو إذا فعل العبادة من صيام أو تيمم أو ذهاب إلى الجمعة أو جماعة لا يزداد مرضا ولكن يتأخر البر، بدلا من أن يبرأ مثلا في شهر يحتاج شهرين. في إنسان مريض أصيب بكسر في فخذه أو في ساقه، إذا ذهب يمشي ما يستطيع الذهاب يعني على عربة أو ما أشبه ذلك، إذا ذهب يمشي إلى المسجد ربما يتأخر البر، فنقول هذا إيش؟ هذا عذر. أما الحديث الذي يقول من سمع النداء فلم يجبه فلا صلاة له إلا من عذر، قالوا وما العذر؟ قالوا خوف أو مرض. نعم الحديث أقول بهذا اللفظ ضعيف. نعم. قال والخوف لهذا الحديث وسواء خاف على نفسه من سلطان أو لص أو سبع أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه، أو على مال من تلف أو ضياع. طيب أو والخوف سرقة، سواء خاف على نفسه من سلطان، لكن هنا يقيد ما لم يكن ظالما، ما ظالما، وعليه يقول سواء خاف على نفسه من سلطان بأن كان مظلوما، هذا الرجل مظلوم يخشى أن السلطان أو أن هذا الحاكم يعاقبه ويعذبه أو يسجنه. أما إذا كان ظالما فلا يجوز له، لأنه يجب أن يرد المظلمة أو الحق إلى أهله. أو لص أو سبع، الإنسان مثلا إذا يخشى إذا ذهب إلى المسجد هناك لصوص قطع طريق، أو هناك مثلا في الطريق كلاب أو سباع تهاجمه ويخشى على نفسه، ففي هذا الحال يكون عذرا. نعم. أو يكون له دين على غريم يخاف سفره، أو غريم يلزمه ولا شيء معه يعطيه. مثال إنسان عليه دين وهناك غريم ملازم له ويخشى أنه لو خرج لا آذاه، وليس معه شيء يعطيه، وعلم من قول المؤلف ليس معه شيء يعطيه أنه لو كان عنده وفاء فإنه ليس عذرا، هذا عذر. أو على ماله من تلف أو ضياع، يخشى لو ذهب لتلف المال. قال العلماء كالخباز الذي خبزه في التنور إنسان وضع الخبز في التنور مثلا ويخشى لو ذهب لتلف الخبز واحترق، يقول هذا عذر. أو سرقة، المكان ليس آمنا ويخشى أنه لو ذهب لصلاة الجمعة وجماعة سرق محله. أو يكون له دين على غريم يخاف سفره، يقول له دين على غريم يخاف سفره، سفر من؟ الغريم، سفر هذا الغريم. أو وديعة عنده إن تشاغل بالجماعة مضى وتركه، أيضا هذا من الأعذار. أو يخاف شرود دابته من بعير أو فرس أو ما أشبه ذلك، أو احتراق خبزه أو طبيخه. طيب الطبيخ قد يقول قائل يطفئ، هذه أخوان لاحظوا مثل الخبز والطبيخ وهذه قد تكون عذرا فيما سبق. أما في وقتنا الحاضر حتى الخباز الذي يخبز الخبز الذي في الفرن نضجه واستواءه ما يحتاج إلى دقائق، هي ليست عذرا. نعم. يقول أو ناطور، وهو الحافظ للبساتين، يخاف سرقة شيء منه. وعلى هذا فالحراس الذين يكونون على الأمور الهامة وما أشبه ذلك يكونون معذورين بترك الجمعة والجماعة. أو مسافر يخاف فوت رفقته، يعني قالوا له رفقة سنأتيك الساعة الثامنة الساعة السابعة، ويخشى أنهم إذا ذهب إلى الجمعة والجماعة أن تفوته. أو عنده رحلة طيران ويخشى الفوت، هذا أيضا عذر. أو يكون له مريض يخاف ضياعه، مثل عنده أبوه أو أمه أو ابنه في البيت أو في المستشفى، لا بد أن يكون ملازما له، يخشى أنه لو ذهب لا حصل عليه ضرر، أيضا هذا عذر. أو صغير أو حرمة يخاف عليها، يعني مثلا عنده حرمة من محارمه، إما زوجة أو أخت أو خالة أو عمة، ويخشى أنه لو ذهب للجماعة أو صلاة الجمعة أن يعتدي عليها أحد من الفساق، فهذا ضرر كما تقدم، أن يخشى ضررا في ماله أو نفسه أو أهله. نعم. نقف على الثالث والرابع. شيخ أحيانا في بعض الأمور ما يحصل خوف لكن انشغال في القلب، يعني مثل هذا احنا ذكرنا هذا، وإذا كان يخشى انشغال القلب هذا يدخل فيه يقاس على مسألة لا صلاة بحضرة طعام. نعم. الشارع إيه؟ إذا كانت تخشى خروج الوقت ولم يكن فيه ضرر عليها ما في بأس. واضح يا إخوان؟ سؤال يقول صلاة المرأة في الشارع، يعني لو مثل امرأة صلت فوق على الرصيف مثلا، وإذا كانت تخشى فوت الوقت ولم يكن فيه ضرر لا عليها ولا على غيرها تصلي ما في بأس. تجمع، هي مسافر في الغالب تجمع ما تصلي بعد الطواف. لا لا، لم تكن مسافرة. لماذا لم تصلي قبل؟ لم يكن حضر الوقت مثلا بين المغرب والعشاء مثلا. أي هذه لا بأس تقطع الطواف وتصلي حتى مع الزحام. حتى مع الزحام والقطع هنا ضرورة. على الوقت ما تفوت المولاة، لا أقول محافظة على الوقت، محافظة على الوقت. أي يجب ولا تفوت بين المولاة، مثل أنت لو تفوت تطوف وقيمة الصلاة.